هل تقبل توبته الأولى؟ تقبل، لأنه حين التوبة عازم على ألا يعود، لكن نفسه سولت له ففعل. لو قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد،